هذا اسمي جوزي اوجر مالو من لحية يفجر فنزالة ما حد يقدر في عصب بافاسة يكبر هذا اسمي جوزي اوجر مالو من لحية يفجر فنزالة ما حد يقدر في عصب بافاسة يكبر جولدي روجر لا جولدي روجر متربع كأساس في القيمة وضجر أرعبهم ادي على قثثهم جزر أنهى القراصنة ما حد قدي ماما يكبر حظهم دمكي مني مرض ليش ما تدل القدر قالك إني بنقرض كايدو بيقام قائدهم انعجن في الجود والد فناهم دفن جبت البحار بحثا عن نهاية والنتيجة النهاية هي البداية ذلك القراصنة اللي قبل أحتاجه انت جبينك في البي كل سداجة سويت اللي براسي ما براسي ملك عرفت الحقيقة والحقيقة سم ضحكت على قصة الجوي بوي تحسب نفسك أكبر الجوي بوي لازل الآن تحرير العالم من الظلم لست فات المنتظر لكي أسبب لهم هدم بغطة هي أقوى من صلة الدم من أصعدام كلمتين لهم كانت عدم انقلب العالم قبل الفعل رأس العجز انكسر مستقبل رهين دلست مغارز نصل في القلب من الغلسة محصد الدين كحصد حق بتبواقد فزاع بدون عصالي سنده جوي بوي استخرج روحه من جسده تنين السماوي قبيح من داخل خارج مشاكل فقير قصان هو من يعالج حكومة العالم تخدم من علم من الفقير لكن هم كلاب بنت تنانين سموية لقب زيرو علمية خنازير سموية مية علمية هذا اسمي جولدي روجر مالو من لحية يفجر فنزالة ما حد يقدر في عصب بافاسة يكبر هذا اسمي جولدي روجر مالو من لحية يفجر فنزالة ما حد يقدر في عصب بافاسة يكبر يد اليمنى ملك الظلام صرف الريلي مستعمل محترف جميع انواع الهاكي قطعك كأنك ماكل برابرا نومي في السر انت متأثر من نور نور نومي حروب يواقف وقت بأصبع قوة قصوى حتى ضد أدمرال ما تطلع منا أفضل محتاج قوة يرفع خصم عديم الموهبة كشعر أصلع كوبر قبالتك خصم أبالا متخصص قتال فأسي بعض فالهلا خصم قدام قرد حجرة أشكالا تسقط هجمة تتسب بالغدر فعالا طاقم مخيف في القتال عنيف قابتني طارد لأنه ضعيف قتال شريف ضدي أنت سخيف جنود تزيد بعد ننهيكم بالسيف أنا كثير الأفعال قليل كلام أجلب كلمة لها ثقل وزن توقع جبل نعم منذ اللزم أقبل أنا أظل إنجازاتي أبد ما راح تصل فهل راح يجي غيري يقلب العالم نعم رغم كبر الألم راح يحصل دعم قوة عزم واقف ما يتحرك كهرم ينطلق كسهم الكل شاف وانكتم راح تقتلي وضيع أنت والقطيع بعزيمة الدي مرعب الجميع حرف لعداء لحالة سد منيع حرف ذو شأن كبير حرف رفيع سيكتب التاريخ يوم سقوط القمامة إعصار قادم إليهم هروب استحالة يقف أمامك يصف في حسابك حسابك كبير إذا جو مع قدامك هذا اسمي جولدي روجر مالو من لحية يفجر فنزالة ما حد يقدر في عصب بافاسة يكبر هذا اسمي جولدي روجر مالو من لحية يفجر فنزالة ما حد يقدر في عصب بافاسة يكبر この世のすべてをそこに置いてきた。